أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بمناسبة طيبة السعيدة المباركة، مناسبة عيد الأضحى المبارك، أن عاود جارانا عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا يقبل من جميع وضحياتهم وسائر القربات والأعمال الصالحة في هذه الأيام الفضيلة، ونطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنس عاش إن شاء الله هذا العيد لأزمنة عديدة وهو راض عنا، وهو أبغى يعني أقصى ما يتمناه العبد رضوان الله عز وجل. وبالمناسبة بهذا كذلك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. في هذه الليلة المباركة، هذه كنا في بعض التنبيهات وبعض التوجيهات في نظام الأعراس، من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أن على الأقل بعض الملاحظات ممكن تدعوني من قبل لا تطلب بعض قد عمتها تنوكد البعض، ممكن تونت بشكل يعني مفصل وموضح، يعني بشكل نوضح ده وحدي. رب سبحانه وتعالى قرانا في هذا الموضوع الخط الشمال، ولكان جارا تمجيدا دمدا، ونحن مجتمع مسجدي، أمرنا إلا أن نغاول أولي الأمر، نشي أولي الأمر غرنا غداني دين تمجيدا دين تعزاب دين وسيلة زورينا المجتمع، الجانب الاجتماعي، جانب الأسر، تنظيم العرف كله إلا تحت إدارة الهيئات العرفية على رأسها حلقة العزابة، بعدها تكون أعيان ثم تعشيرت، هؤلاء هم أولو الأمر. رب سبحانه وتعالى قرانا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. صدق الله العظيم. في آية أخرى تنيا غنتنفعي غلب في هذا الموضوع كذلك، يقرأ رب سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. صدق الله العظيم. بتد الهدف من تنظيم أعراسنا، همشي تنظم العراسنا نغل مناسبتنا، أولا أول شيء لكان نستجيب لأمر الله كمجتمع أن تشارك في هذا الخير، في هذه الطاعة، امتثال لأمر الله. ربي قرانا وأنكحوا ليام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. نغسوا لرب سبحانه وتعالى كالتجا أسباب تجا تسهل بريدا تجا نتعاون ترونا بشكل ملشان وسيلة شغر يعني دغلي مليش دار جزنا التمطط. ثانيا نتعاون مدا مساعدة الناس باش كتكون الأفراح نسن وفق ما يرضي الله عز وجل، تنظيم ملة المجتمع ينظم ملة تمجيد الشرف غبس ملة مدا تبعا أولى أهل الحل والعقد وسجد يا ربي مدا قاع تقترحا أن اللان قد يعاون على شكر النعمة، قد يعاون على طاعة الله، على إرضاء الله عز وجل. قد يكون الفرح فرح مشروع نتيجة دي الشكر النعمة. وشكر النعمة أولنا وأعظم شكر للنعمة عند جسن شانس، ويبتعد من خلال ذلك هذا النظام يتعاون إلى مدن يبتعدون عن المحظورات. أننا المحظور في الأفراح عموما مشيت تجلمد في العالم عموما، والغريب والمؤسف إلا في المجتمعات الإسلامية من الإسراف، من التبذير، من المظالم، من الاختلاط، من المجون، من سفور ومعازف الشيطان وغيرها وغيرها. من بين بعض ممكن في الإسراف إلا في المناكر منشنا في مخاطر المهالك نتجلت مسلمين في أفراحهم. تنظيمنا نظامنا يتحاول يتعاون إلا أن بعد من عن هذه المخاطر كلها باش كده على الفرح ننتيدت السبب نسترنك الأسرة وفق ما يرضي الله عز وجل، تكون أسرة صالحة وفي نفس يعني باش تكون التعاون في بناء واستمرار هذا المجتمع، مجتمع الطاهر. مراعاة حالة الناس المادية من بين الأهداف العدم الدن، يعني العرس الوسط رغم الغلاء رغم ومع ذلك إلا الوسط مش كمد أغلبهم يعني كلهم أدنجمن أدجل العرس أدنجمن الزوجا على نمط واحد دول تبين دي ساق اللي مركانتي مدن قاع كيف كانوا غنوا لجنس النظام لاشتيس للمباهات للتفاخر لارني لا سمونكوز، يعني بتحدث سمونكوز ده وحدي فيما يمكن هذا سمونكوز ديس بسحرني إني لا نتبنايد في المصارف يتبنايد دي الشاي يتبنايد بعد نموت المنطقة بعد الأمثلة إن النقاع النجم المدن يستغنون عنها أتكونون قاع كيف أدغن الرزن في هذا. لهذا كذلك إذن نتنعون شال الجانب الاقتصادي تتنعون يعني جانب المادي نوفر لهم ولسن دويتلينسن والله نستبش ذات شيء الأخ الكريم قلت مجيدة بتتنع خاتل المدن أول منه وتتشل يتوقر يتعاود يعني الغريب الغسل نفهم زديا تسدنان بعض المدن قال أتفلان جين أتلجيران جين إنني جين مدن جين والقرن بتتنا تمجيدة خطأ خلل ويدق الخلل في التوجيه، خلل في النظام، خلل في الفكر. يمسلمو يقار مد بتجين يقار الحق بتيقار صواب بتيقار عين تمجيدة زائد من تمجيدة معنا ربي سبحانه وتعالى ربي بتينا تمجيدة بتتنا والتبعني تقار شتين نقار مدان إن غادي عاد ملابيك تجد قشرة نفسي شال عاد مرة تبعد المدن. إذن كذلك تحفز الشباب باش كنحصن الأنفس إنسان. أكون الفرد المرء ولا شنو النظام؟ النظام لاش؟ كيف تكون حالة الناس؟ بدنا كيفاش تكون حالة الإنسان؟ كون حد يتجه لأسمى شي يخص، مع أنك قارع مرة ملاحظة حد يتقل حد، خاصة في الأخطاء، في التجاوزات، في الإسراف، في المباهات، في المفاخرة، العدي يقدر يتقل حد، من أضر العرسنا، من أضر أنجام. يغلم بدنا وتنجمن أهل بدنا بريد والو وزوج غشين لاش وتنجمع منطقش على حد قل حد يقل الشورة العدن غريبة يقنيت الصادق يقنيت الخير العدن دي زعلان نقارش لد الحيد خاطر شو السين ونسا ولت من فارغ وخسن أليسنا والتفاصيل ونعو الملاحظات أرزو لموتان إلى نجلس النظام من هذا النوع. كيف مدل زوجا باش كده زوج يزمس سام الترسم العشرة تنين مئة الملايين باش كده زوج بشكل زوج أريج قاعة بركة دي شري قاعة للحفلة بعشرة الملايين ساعات القاعة بركة كم لا سمار بإلا الخير بإلا يفسيون التجن يعني بعد أكون أنسو السؤال بركة بشكل جين حدي ذلك نعمت للقيمة نكت نعمت إلا ديس أدي سؤال أكون نعمت ولاش بطاقت صارا أنا غادي قل قلميتنا لاش خسنا ونعمت ماشي نغمارو. ثم كذلك من أهدافنا تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي إلى رب سبحانه وتعالى ومرانا خصيص وتعاونوا على البر والتقوى. مش كان بد يقل حد قال لي تو بد معاس الا مجتمع مسلم وليمكن ما تقل حد لا شخص ولا يزوج رغم الا النظام ماشي لنا للتور عاديس الوسط ومع ذلك هذه يمكن تتدي وجد يقل حد تنجم هذه يمكن ديني معروف يدن البد معاس يا جنو ماركانتي ربي قبل غفص اللي تجي العاس قالت اتضم معاس ربي قبل غفص ان غتعاون من بعيد قال ربي قبل شتيت روح قم سلا روح الفرح يممج نغير ليك عندو دي مسلمان بالتامي مسلمان وتفقد بعضهم بعد في مثل هذه الامور لا نمسيون ضروريه ولا الزواج ضروري اغلب الناس زواج بالنسبه اليهم ضروره في هذا الوقت خاصه اغلب الناس يزمى دي زواج مش كده احسن ما ناس خاطر الزواج احصان النفس وهو شطر الدين كما قال روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فليتق الله في النسب الثاني ماذا مموني بمعنى صارت تعاون واني اللي عاونت اللي يجيك الخير دازعلوك عند الله عز وجل ثم كذلك كل نقاط مهمة وإنما تجمع طول وجار إبراز قيمة التضحية والتعاون مس المجتمع إلى الخير من المجتمع النغ المجتمع يتشرس التضحية يتشرس التعاون بعضهم بعض تبدل بعضهم بعض في من يعني قاع أي فرد في هذا المجتمع قاع المجتمع عليه بدمعس غير وسي والديون خبرنا ينكر ذلك ويجحد الكل أدى سمارو العرز صورة مصغرة للمجتمع يبدأ اجتماع العائلة شد العائلة تسقع على قارب شد اسمعس انسي بنس قاعدكم ومن بعد أدسوا اجتماع العام شد الهيئة قاع تعشير تل... تعزاب تمد قاعدكم ماس أدى سمارو إلى العرس كذلك تلقي الأصدقاء العشيرة قاعد جور معاس في ذلك العرس ديك صورة مصغرة للتضحية حد يتمودة حد يتقايز استقبال الضيوف حد ينفس حد يتوزع المعروف حد يتوج التعشير حد جالي تيزدان كذلك دي سون المجالات وقاع كم ناس مجالات نوكرات نتسلاتين كادا تني قاع مال تضحية وتعاون وتكافل قاع بدوني مقابل لش المقابل لش قسين النوي قال أداس الخلم العرس مش حيتخلصم لاش تونس من ناشت أو القيمته مش هتقدر من ناشت مش غاصل قدار ديك القيمة عظيمة جدا أكون أنا فرض باللي كل عمل العرس إلا سلقيمتس يعنى سريال أو حرش نخلص خلص تشد القيمت وعاد نفس القيمت كذا وعاد خدم الوزير القيمت كذا وعسكر نتسلت القيمت كذا وعاد جن كذا أنرقب أتنحدد يمسيونه بتاع من نشت مثلا أنا بلا سدرت العرس نغن طورو تدرت العرس وهذا أنا كان أرقب عشان يتسود التعشيرت عشان تخلص المليون 500,000 يا حسرة تدتها تنيا كون أنزلون شان وضيضا واللي خلص تشريد وشان 20 مليون قاع ودون 20 مليون ليلة واحدة ليلة واحدة نشتني ممكن أسقل عسي يومين ممكن تلت أيام أسيني قل على رم وضبزان تخلوه دقن ود الحق انتعشرت الحقيقي وإنما دقن الشراك رمزي فرق يتعشرت وعدو جنتعشرت سريال وات اللماعين سريال أمودي سريال وات ساقان سريال أوزع المعروف سريال أسير اللماعين سريال السود سقا سريال كاس قيمة نسن زيد واس بدلني تسلتي كراس سريال وات السر متسل سريال أنكمال لحفلت وارجي لحفلت سريال بتا حفلت تتويج سريال معنا قاعد الخلصة باب الأسم شعر السقام بتاس الكفاء هذه الجام هذه الجماد الجام نسيون وقع سريال ولا خاسين وشان على الفرق 5,000 ناش كل خدمته سلح سباس يسيون وقع تسكحن في ديس القيم تسلع عند الله محفوظة ما شاء الله قل خير دزعلوك اكتضحي 30 تزعلوك اكون انا فقس العرس انزلو صغارتك تفكير المادي اتنسو فقل حياتنا اليومية تو سيرا درس وصلنات نعم وإنما لك توكل تذكر باش كان النوض إلى فكرة مهمة جدا لنفهم أن نقنع ذا وحدي هذا عدم يدني مارو جرن كل شيء بمقابل ويخدم في الهيئات العرفية عزابا قاعد خلصا العيان قاعد خلصا ويخدم تعشير قاعد يخلص روح الجمعية خيرية أدخلصا قاع جمعية الأحياء حمالك سريال أولياء التلامي سريال ويتقابل ترون الرياضة الريال بتا غنصران أنا شو ما نعاش مجتمع نستمر بهذا الشكل، أقعد مجتمع مادي كل شيء الريال كل شيء المادات، شاد روح التضحية تونق قاع نقتلوا روح التضحية قاع، إنه قاع نذكر غمار ونتغارن باش كنخدم المجتمع عندنا باش كنضرب نطروانا باش كنرفق نطروانا باش كنخدم صوالحنا لفائدتنا، يعني أكون تصف الحق، يعني أكون حد اللي يفكر شيني انتي تسلم مسح لا شو هو خاتنا الإسلام والقيرم المروءة والقيرم خدمة الخير والعمل الآخرة والقيرم ولا نخدم يا ربي سبحانه وتعالى. العسة سريال العسة أنا سميد قال العسة كل لا حما كوشي كلا وطن لولا يوميا اللي تأسس غبشة حما كوشي الحقي أعطيني حقي النجام، لكن يبسون قالش أبدا الحمد لله ليش دي سكين حد يطلب الحق أبدا. النتيجة متى المجتمع النغ يتشرد وفق شرع الله عز وجل بننتي مزوالنا ربطنا يرحم بتضحياتهم بإخلاصهم استضحية نسان استخلاص نسان سوى خلامسنا يا رب سبحانه وتعالى لوجه الله باعوا أنفسهم وأموالهم لله عز وجل. أتلقيت في أحلك الظروف لا مزيرين لا الوقت المجاعة الوقت ترميز نبتس تسمى الوقت الجفاف الوقت الوقت أتلقيت خدمة تمجيدة خدم الخير تعاون بعضهم بعض وتشتكين والقيرن كذا وكذا وزمان غتني تني أبدا خدما عافرا ستشرا دبنان دقشرا اللان تخوهود بسيط دقشرا اللان غريب وعجيب جدا يبهر القريب والبعيد أدس ميد خبراء أدس ميد مختصين فهم القيمة يبسيون شينين يبسيون هو طبيعي هو عادي مجتمع ديتش هو عادي لاش لذين يقنسر أنت السر وكنسوي للسنطور أنت تضحيتني أنت اللي خلصني لله. فلهذا من هذا المنبر وقعنا لنتسلى بتكلم في السنطور بتكلم قصدا ونسمح لأي كان أدس درزه المجتمع بفكرة بتصرف بنظام جديد أسنحمل المسؤوليات أسنوكل ربي أسنوكل ربي سبحانه وتعالى يقل حد إلى أن يسعى باش كذا يستفسر هذا المجتمع بأي تصرف إن كان بالتولي فهم ونقصد أدي فهم المرز ما دي فهمتك عن قرص أدي سلي الدروس أدي سوى الميدان ولي جوري تنقص برك وش قال لك وقت الفكر التجديد روح سوى الولى الميدان سوى الوسيلة هيئات سوى المختصين سوى المشايخ سوى العلماء سوى أرقب أبريدي جورديس الفكر التجديد ده تلاق نغوه ده نشانس نغوه أنا ممكن أشوش من بعض الضوابط بعض الملاحظات أتعد فكرة سائر المفعول نقطة وحدة ما شاء الله مقبولة بس حتى جد وحدة خاطئ أموني في الخدمات الضرورية يعني اللندس أنك تكرسين طورو ممكن لبعض نفسيون خدمات ضرورية للمجتمع قشة ضروري يبين دي سنفع مدا سحقات مدا ضدارة تمشينا طور الزواج مثلا دكت مكفالة يتيم من هذا الحد خدمة اجتماعية لنتمجينا مثلا مش كالتجور عند مجالسنا العرفية ديجور انت عشرتنا التجور يبسون ضروري ديجور في المجتمع ونقبل كل حد غنداوي اغنس بدل هذا النظام اغني نغ تضحية اغنداوي سين بالمقابل ابا تجيب سيون يستوي تنسس افكار من هنا وهناك ادم كلا ناجحان شان وضع مسحدة وتنجح ابدا اتسفسد اسفسد اتزرد ازرد فكيف بتي قشرة ثانوي قشرة ثانوي بمعنى يسد لاباس يعني ممكن مقبول ودوسي لا بأس للزرط عند الأبيات البيات الحفلات ها أدس الحفلات أنا عاد ميد نتكلم أنا لبي الحق صنع على الحفلت أدي جل حفلت ميدا البيات ذكر رأينا تسول على العموم قاع ميد للمعنيين السو قاع ميد للمعنيين بهذا التوجيه أدس دي حال حفلت ميدا قال هذا الحقيق أنسيل من برا شين أهم تسمان اقترضون الله سماني اقترضون توام سماني اقترضون توام سماني القشرة تجي تجنات تجي بعد السهرات سماني اقترضون توام ميد نخدم اقترضون توام مسواس أجي قل ما قل خدم تدبات تلاخر مرة سمية ذي تني الصح بس تنيهو تتفمس مجتمع تدف تضحيات وهو غير شمت تضحهم أولا ولي قرموني اشتي ممكن لتحيي حفلة حفلة في الأسبوع الليلة العماس يوميا يومين ولا أريد تبغى صفرك يرجو ذلك يحتسب ذلك عند الله عز وجل على التعديل أو المبرر لا أساس له لشخص قاعد المعنى والمبرر لهذا نتنل في تعديلات الأعراس في عيد أبزان الناس الشاس العيد تجو تعديلات الأعراس السيول بالنسبة للبيات أدوك نقطو لبيات يتسدنان لبيات نتسدنان أتكوس الفرق تلان المدرسة تغطى طالبتنا تسل تعزم ديس لأن غامة نوك دا السوام لاش خلاف بالنسبة لرجازنا أتكوس الجمعية تلان تابعة المجيدة من شنا داني العتيق غرنا جمعية السلام الثقافية غرنا النور كوكبات النور خلاف لاش لاش مهما كانت الجمعية خلاف مهما كانت أني لما عداها يعد خرق للنظام دي استسبب في فرقة المسلمين إذ من فهمهم لا كانوا ضاز سخيسيونو لا تسند بوادر نسان شتوني ترق مموني ستطوان ومبارك وني السادة عاد لبيات عادية لاش الآلة الحيت المخالفة تتجاوز ونقبل إلا يتف أولي ننطر لا نسمح به أبدا أبدا تنتبه الآلات ولو بالدف يعد خيانة وتعديا ومنكر في هذا المجتمع فلهذا لا يجوز كل حد أزوصني حضرك تحفلت من هذا النوع ذكر رائنات تسنان هذا الجزن ويحضر ليعاونت في هذا المنكر ليعاونت في هذا المخالفة قاع مهما كان الشخص بداية من الهيئات بعزاب دلعيان دقن حتى عشيت مهما كان العضو الشخص ويحضر مثل هذه الحفلات ولا كل الناس كل لكان معنيون بهذا خدش زمانة غد السل بوضوح خدش ميدن ازدو الغسة فهمان بعد ميدن قار لندي لا حية ولا حية لا بأس عندي تنتني لا يا أخي الأمور بعواقبها نرقب غلط السات غلطينات أما تشارك السول نفس المثال اللي كان السول في المصليات داني نفس الشيء نفس الشيء تتصلي للجماعات يسر رازن تزعلك نعم مصح المآس من هيك نقضى علماني نفس الشيء يقين حد يتجه الحفلات بهذا الشكل يطلب الحق مقابل ثم قال مسموح لباس الدفلة شريطة وشرى شريطة وشرى اللي تنعز مبدأ خطوات الشيطة سبتة تسنتة تتين النوم تتين الخطوة تيك تيك تيك تيك من أنزوى من أنزوى ثم مادام وصل حضر كذلك وصل تزق العرس كفرقة باش كتحي الحفلات ذكر وإناثا مهما كان وصل تزق العرس نغين ترس زق الجمعية تبين تزنان يبين مينو ترجزن يبين مينو أصلا زقها الحفلة العرس ما حفلة خاصة حفلة أخرى خاصة تتابع على النظام وقاعي حفلة أصلا مقصد الحفلات ما ردس ملاحظة سواء كانت الفرقة تلا مشهورة باسمها سواء نتفلان تبي نسمة تسدن أن فرقة بصمة غيرس في الذكر مهما كان لكن النا جمعية السلام مش كان فهمت السؤال واضحين ثم كذلك ونسمى حقين حدا بيسجور السيون النغ المجتمع ستارق سريال لاش واسقبل لو اشتي الباب العرس قال يالله معليش اروح خاطي لاش حمل لك اوهو باتشتي لا غشت نجمان مدو نجمان والله رسمت اوارد اصلا يغلب يوسيو للمجتمع نغز ما تنضم وجار داني لندس شراوات لندس المقابل انتي وزاوين عند غير اسن يزمننا في ريسان خاطر للبنق المنحة خطير وخطر جدا يغلب مدلا تشتكان فكيف الدرس تدلي حقا نلان يتغو تجور بدون مقابل يتجور سوى الرازن استعاوه سلمني يدول ديمارو سريال أنت في سريال إلا يتحدد القشرة قل جهاز الجمعية مثلا السلام نغيرس ومع ذلك أبدت تختلزم سلزم إن قاعتني لنديس أدو الجهاز بتاهو القاعات الأغلبية الحمد لله قال أجهزة لنت إن شاء الله لنت تريق لنت مناسبة بتاهو لش قل حدا دي عادي يسمح يماس قال ما عليش أخطف وليس سوال سونيستوشن قالت نيت كرر ضرب بدق بلوش يسقش هتي سنت نفوس خاطي نسوي سوامونيشين نسوي سواسي لا يتحدد قال أخوي أحمل لك شتود سنت كذا وكذا شتود حماك الحي العرس إذا ما تجد مقابل وهوش حيق العرس ناوش تيسق الخدمة أبدا سوى الخصيبيات أن الحق مع الشراء وضير أعمال أخرى كل تكرخ نطوره قاعنسا لشيقين حدا دي حدد السعر في المجتمع بالتهولة يعد خائنا اللي يناخ تضحية ليسلفت الأنظمة في المجتمع ليسبب في خرابه ما غيرها من التصرفات الاخرى ما راني مدنا متبالغ داش راودن لا وجار ولا سالا شراودن وني لا نشانس بعدا نسوسس السوك السوس نقطو بالذات خطت لهما بعدا اذا ما فهمتها ونسيونو ان ظهر نقطو تلا واضحه تلا واضحه من انف صاعد ندوح مالكم النظام تمشي لها. كذلك من بين مخالفات وتجاوزات الزغر مرمو ضعوضا عند الإسراف مرار وتكرار لك السوال في في المأكولات الولائم لبيتي منسند تغل بيتك تزنانك ترجزني مارو ساعة تلقى العرس ممكن ثلاثة أربعة نيت لبيت الماني كان زوال مموني الماني من تبع النظام كان قرد دفعش تقميكت في الزينة في إظهار الفرح خاصة الوقت خاصة الوقت يهل اخوت مسلمون مدلنا تغرت المشايخ قاع في العالم مدلنا طلب السجن غير الله نقف مع اخواننا في فلسطين الحالة نسبتها اصلت نجي العيد اسولك انا العيد الاثنين تجي العيد نجمنا تجي العيد وفين مناض عمران بالالاف مشردين وقذن ولفين مناض بتعطش بتعطير ظن نشني زدالة كانت تغار لانتعال كان سول ويسيم فرد ويسيم ديسن يقين حدا العاص الضمير العدو السحي هذا عاد غير تفكير بهذا الشكل تفكير شمولي للمسلمين الرسول بالتغني قرص أصلا في هذا مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ختم عاش تمديد سبرك ولا بعدا على الأقل أضعف الإيمان إذا كنت سهولك إذا كنت دعاك أصلا تدعوب وبسلوكك وتصرفاتك ولي مكنتش تفرح هذه الى درجات التليمان كاع التوضد الى الاسراف التوضد الى التبذير ربما التوضد ممكن الى المنكرات اي تمشي مسلم ان شاء الله وضدنا التعانان ولفي ما تغاتشان عن خمت ايها الاخوه المسلمون لعل ذلك يكون سببا في زوال النعم لا قدر الله ربي يلطس ربي سبحانه وتعالى يلطس وابى ذلك على الله بعزيز ومن بعد ولينا بعد عن هذه الاشياء نعاشيا حالات دنيا عاشت انت أنا فكرت ذي وحدي إذا نرعت هذه الأمور ومن بين مخالفات إلا أنشار غصت عولا وكد في الزينة ما تشينا تزيون للعرس للذكور والإناث أدس رجل العرس ذكر اشتمرت أرجاز دس لنا الغيراز أمني دس وطا الموسي لزولة تعظم شعائر ما شعائر الله سواء العرس أو العيد ما صلص العرس شتشين يتزود يا رب سبحانه وتعالى تعظم شعيرة من شعائر الله يقارش فإنها من تقوى القلوب هاتلي من المتقين ساعات كرش تمرش طريقتني زدولت مين بلي وتوس نتبرد حرام أنك شاب النبي علي تسلقازة علي حفك تحفيف غريبة يعني تحفيف يعني لك نرقبت انت استغراب يعني في السابق نرقبت انت بيدو أسول الشيء طروانا أدي يا سيديس العيد العيد عيد الأضحية عيد التضحية عيد المواقف العظيمة لأبائنا لأنبياء الله ببيت سيدنا إبراهيم عليه السلام وسيدنا إسماعيل وغيرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الديس يحتفل مع المسلمين يكتحفيفت غريبة القازع عادي ليت زلاس يا رب سبحانه وتعالى روح عاود سول في الدين روح سول أيها الكريم روح سول في الدينات أتجد معصية تنسب لدي يا رب سبحانه وتعالى بتقارس إياك نعبد إياك نستعين هو السرشو سمع مناج والسرشو سهمون خصة فهمان كذلك تمطط نفس الشيء في حلاقات نساء لنفلت على الغدمار بقوة انت سنتد صالون هذا قد تحفيفات هذا تمطط زاوسون كولور أو ما أنا كان زواه أو راغ زاوي قلت لقد تبجنكت وبدع ولا تزيناسي ورجس انت تتنام درجز النام ومع ذلك بيت النام بتتبيت شرط بتسنين شرط الزواج بتسنين اللي يفتنها عن دينها نخفي دينها تلادستوني اللي يفعل محرما تلادستوني شرط هم استخدموا في هذا وانتبت موسي قال لي ناخت موسي باللي لباس الزينت المنمي في حدود في حدود لا طاعة المخلوق في معصية الخالق أبدا النخفي اللباس ماشي نظيمة في الزينة لعد قلواريد كاشفة خاصة الإينات فاضحة لشو غاد سولان لشو غادين ولم يولا لك القارد المنبر مش كات سولان تزنان ويغت مسيري دين السولان قاعد سولان قاعد خطش أمره المعروف عن المكر واجب الجميع قاعد مسلمان منش يسلسنا الدرس وتعيدين ضعف إلى هالدرجة ضعف الشخصية شيء غريب عادي تم تجسد تتوس نعم العرس ممكن يدمرس خضر عن تتغرط انسر عن تدانس من تشوط من تولي لتجر عادي واحد يسي سويل ورما قاعد تشرم تسي بطل بالبعنس واحد فقط جتد واحد اس سيول تسو تغول افق تدقع اتقيم واحد تسدار مش كتفهم بطل اسم قاعد تنهيم تمنكر هم الضعف الماني انك تقليد يقن واريضا يقن يسيون في تزين مواد المكياج دي يسيوني حدت ولا حرج إذا وين دروس ودروس بقت لي التذكير هذه مخالفات قاعد تسبب انطلاق دار الله كلمة الدعاء ربي سجر يود لهنا وليجور لاش ربي قارنا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أصلا غوالي ربي سبحانه وتعالى ربي غسقان واضح لا يظلم أحدا الجزاء من جنس العمل بالتنقص لربي غني جبدوا عنا أصلا غوال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني أيوة أغني جواب بالمي فليستجيبوا لي أصلاقا والزار أنا من سيس إيمان حقيقي أهون شنان جرائي النوم بعد يا ربي ربي سجاب اسماني اسماني سجاب ربي إن هذا سجاوت اسماني كذلك من بين الأمور اللي توقع في الأعراس مخالفات التبذير والسرقة تكرر الأعراس التبذير كل مال يتصرف ولو درهم دينار في الحرم يعد تبذيرا إذا نغى التبذير يقل المال ولو كان قليل يتصرف في الحرام هو تبذير والمبذر أخ للشيطان ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا بالميت تقعمون العرس كيفاش من بين أن ينغطوا ربما يقل حد يجوا يتلس الحرام يسغد البومباوات مثلا مش كان يستخل عميد العرس أنه يتجه تصرفات نطوره للحلاقة إلا أنه الأمور إلا يتخالف ديس الشرع سيو بدأ أصلا لا تجوز إذن أيت لي ليصرف ديني كذلك من تبدير خاتم من إسراف وكذلك أن إلا خاصة عام أيت لي العامليات في تمجيدة ونيود العرس مسحة وشخص مثلا ديتف تمجيدة دي بيدير شبل تسقرنا شارجر بورتابل هذا شارجر بورتابلس ملاحظات التورقة بيغلب موجان يزول اللقاء توزق اللقاء يقولون شان يقول اجتماع يقولون شان قاعة عامة تعشر نقطة مجيدة أنا ضع زم أنا جمع يرشب تبسي تصغرهم يا أخي كيف ترشب البورتابلات اسماني غارج نديت للعام هما ترشب الدنيا ترسيتي والقار لا حياة نديت البورتابل نعم ايه عند لا حياة اني قارش الرص مربالش غرس عند توني عند القليلني دوني انزوي مارو العرس كيف كيف منش البورتابل تورشاب منش كذا زغنيني بتيجي حد باب العرس يعمر دني يقيم دني ومع ذلك يدربس في حدود فكيف سرعت شراوضن للزينة مثلا ان الحديد يستعمل تزنان ان السشوار دغيراس ها هذا عاد شعل جمار العرس لا تخدم السيس تندرسيتي قشرة ثم والاغرب والاخطر من هذا كله سرعت خدم سريال تلمس العرس استكر دي مدن الناس نطريق الزاوة وصلت في الريال الريال هنم أن على قلة دزوالي سجل جزء التعشيرت تعشيرت تدرت العرس تعشيرت نتغير اسم مهم تدرت العرس أن الربان لغلو السيونو خاطش بتهو الذي سيت لي حرام للستة في للستة في بابس الجبس كذلك والتجمع طوله وشعر تضيع الوقت والمباهات والتفاخر كذكرت نطوره في الولائم واللباس وغيرها تضيع الوقت العرس لا في الحيط بعض الأوقات لا ضائعة ضائعة خاصة جانب النساء كذلك وفوق سدناني للشوارع بعض جنب تجرس او الصيف تجرس بنسبة 12 تجرس يغلب حالة زوا يغلب استغتزال انتغولات الوحدان تجرس ممكن الزوج عشان يسحب العرس كان رقبتي سدنان اسمه يدو سينات العرس هل هذا من الدين؟ ايندو ضراعا حرمات ايندو ماشي نبداك على عرس نتوجن وفق ما يرضي الله عز وجل هنرك البال ايها الاخوه تسنن غستنا عن سيوله تسمتنا كان مامورا مسؤولين عنهم ان الفوضى يغولات نقاطه كاع مختصره بشكل الوقت ويسمح وجار اتفكر ايها الاخ الكريم ساعه تبي الطوموبيل شتي دي مدو تشالج الموكب نوصلي للوزران الشباب تصوني متزقم تبدي من غولاد فكر فكر ماشي ننطور وعيت ماتش فلسطين بتنا تجان النجم نجنمو أصلا ده صح ولو فين اللي ضروري بسيط إيش سيرس وتشوفي إيش تبت اللي تجيد. وهل ذلك من فرح المسلم وشكر النعمة؟ أبدا. المسلم اللي تجي يمن تزقي غولاد تبدي أبدا العاقل وتجي يموني، فكيف بالمسلم عموما الإنسان العاقل وتفكرامه اللي تجي يم أم بتز تخشبه وغسل فهم البتل معه أموني تنيت بدوا لعد قنح الدورة يا غولادي يفرح تزقع شرعا رب سبحانه وتعالى قرش واغدر من صوتك والدك مع ميدان سول وتزقع سول بالعقل احترم. فكيف شت تفقد غولاد لا في الحيط ده زقع ده صونا بتل الصوت تشين تصنو مبيلتش هذا كله ضرر وهو إضرار بالمسلمين تسخل عد حد تسبب لسك المشكلة حد تجريك المشكلة بريد مهما كان أن غير صمت لين تجا الشباب مروة أو رين موركي تغدس صوري مردو تشربت نزل حفلة توقع أنت نزل حفلة لحفلة بأتم معنى كلمة لأن تقيمة نس ممكن 45 دقيقة ساعات أدي مكان خمس سنين وتوح كان يضحك أحمل لكم هالي كيرقب ستة وينيكم أنك تعاشق النش أنا أشوفهم والحدي قاري لا تبدي ولا نركس ندني شم راسلي طبعت له جنة أورا دربوكيت. هل هذا كله من الإسلام؟ لا أفرح أصلنا تطغل العرس قران دعوة صلاة الإسلام صلى الله عليه وسلم ميد نربا سجود لهنا غمشة مني الآن. هل شكروا النعمة فعلا؟ أنا سولت أسئلة ونستة وانا نخمم كل حد إلا عاقل. كذلك المنبهات بالنسبة تجريت أصوني سمعت أنك نيمار سنت موبيلات سنتك تتمططك تتورجز برك تكفى أرني التعدي والتجاوز وأصوني مارو دوش على الكاسية خاطر تونت الذي زخ أتلقى الشمر انتسلت لاش على الناس لكاسية تمسني أود القرآن أود لا نشيد ولد لا نشيد لاش سلقوتني سلصقني قوان. فكيف العدل الموسيقى والأغرب والأخطر في هذا الموضوع لأتيز ناس جيران تبسيونه ودير جزن. نعم الشباب تقول اشعل هامو تجيل كذا وكذا ارجز وليلحق برك تجريت وليلحق يسوق طوامل وليلحق الموكب وردنا خطر تبع النظام تاسس طمطوط الفيديست وش تسمع سيوال طمطوط ماشي جو تعدي وتجوانتو منين كان زوص هموني نخسي ما يخسر بسبحانه تعالى سجنتي نخس تنين تسيوتني اكيد باب العرس اكيد بالعود مما العرس مصح لا غسل علاقة مع العرس ممكن اتجموني ترى عصلاح تسلتني أبدا إيش سيسقع نغي الشابني اللي أوسليني ولي تخصص صلاح ولي تقارس البلد سجي ولي تقارس الله يستر بولي سجي بتصرفها. وانقص على ذلك كل ويتجنق التفايق التجاوز يكتل فوضى اللي قرم نهاية سنة المآل سيسان وحاله اللي قرموني. لهذا أيها الختم أمينون نقاط ربما لن تصدق ملاحظة أخرى وإنما تنو دائما عاما تعوالي تنت أن رت البلنا نقول يا ربي نخمت غلدينة الرخلت والقال ولا حية الكلمة ولا حية أنت تهرد المجتمع المسلم ديتني الخطوة قال رب سبحانه وتعالى رب تسيس ولا حية غيرتوني أو كلمة غيرتوني بالعكس ديتني تنمز تبزلتني تقاد ولا حية والتتجع يبين دخل فيك ما دمتني ولا حية معنا تحس باللي دخل سيباس والتتجع كن عاقل كن واعي بطش زرطان بالعكس يزيدك شرفا ثم قربا إلى الله تقدر رزان أو دنيته ودلي تغي دوال يا رب سبحانه وتعالى تغي دوال يتمجيدا تغي دوال مسلما تتحترم العهد توشيد تعذاب توشيد التعذاب تسن اثنين تعرضت بتسن اثنين إن شاء الله كان أضاء أن أغاول أنتبع إما لا تأغاول أيتيني تشبان بد معاسن سيولاسان شبانك القرسان أغتوال وتحرش الوالدي نوام تشنا والتلقي سنت عذاب تشتين هل تجد الرايات تتحشم الوابات شنغيوا ودو سنت عذاب هو تحشم البرك أتجد ممكن استوزقها استوسيو المعاصر يتوبخ خطر انتبه بالعرس اشتبتها أتجد المنكر نتجد تجاوز وتقابل سبعيد بتوني تبتها دخسر الخير تخزز الخير باب العرس أبدا تخزز الشر تخزز الخير أبدا تزدور تتلي ظلمت لتعدي الغبس نقاطه إن شاء الله لانت الإشارات لانت واضحة تقين ديك الإشارات ربما نطوره في قضية الفرق إلا أن توزق أن تنطور وستزقيك الفرق تخلف. ثم كذلك تروانا أيها الأولياء أن نرد البلغ تروانا من التزنتن ومن الناش ميت رزوها تشاركها كتل جمعية مجموعة صوتية أن غيراس أزو تزن تتقارن سول الزائر مجموعته تلا النظام نغوه تتبع المجتمع نغوه سول وتنقص برك خاطش المآلة تنقدم ماشي نغل نرقب تلتسات الشا أو الشباب وبزان صعد فقص طريقته لو نتبع النظام ونتبع تمجيده ومن بعد ما تصارنا الشا مجتمع دي فج ونتقيم لدي الحياة الخم ديما غلسات ونتخم تسات طوالنا برك لهذا أيها الأولياء نفقت سيدوس نرت البلغ تروانا ونبدت معاسن نوشتس الأطر الأماكن إلا أتنوجهن إلا أتنطفن فوسة قيم أتحافظنا على هذا المجتمع أغنعون في الحفال على هذا المجتمع. إذن بهذه النقطة أختم هذا الموضوع إن شاء الله العاقدك في الإشارة كان فهم المقصود. أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنج من الذين يستمعون القول في التبيان أحسن أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الباب. أخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم وأحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجد علينا إنك أنت الجواد الكريم وهدينا إلى الحق والطريق المستقيم ونجينا من النار من عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.